نعيش مع هذه التلاوة القرآنية المباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي، بعدها يقام للصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا هو الله الله العظيم. الفاتحة.